بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. إيه اللي ما يخليكوش تقتلوهم؟ أنا أحثكم على أن تقتلوهم، ما المانع لكم أن تقتلوهم إلا أنكم بقى خايفين منهم، أتخشونهم؟ طيب يا سيدي بتخشوهم. طب الإنسان لما يكون أمام حلين، هنخشى من البشر ونسيب حكاية ربنا دي، من الأحق بالخشية؟ الأحق بالخشية هو الأعظم عقابا. الأحق بالخشية مين؟ هو الأعظم عقابا وهو الأدوم عقابا. فإذا قارنتم قوة هؤلاء اللي انتوا هتخافوه، ما تنسوش قوة ربكم، لأن الله أحق أن تشوف بميزان العدالة، لأنه إذا جاء لك شر من اثنين تشوف أخف الشرين إيه؟ وأغلظ الشرين إيه؟ أغلظ الشرين تسيبه، وأخف الشرين ترتكبه إيه؟ زي ما أقولك ارتكب أخف الإيه؟ أخف الضررين. فبتعال لما هم تخافوهم ويعملوا فيكم اللي يعملوا، والله العظيم الآية جت لكم بمبدأ عظيم جدا. بتتربصوا بنا إيه؟ بتنتظروا أن يحدث لنا إيه يا جنود الإيمان؟ أنتم يا جنود الكفر تتربصوا أن يحدث. انتوا تتربصوا بكم اننا نعمل يا ننتصر عليكم يا نبقى شهداء. كل واحده منهم حلوه ولا مش حلوه؟ ايدي احدى الحسنيين. ونحن نتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذابه ايه؟ او بايدينا. يبقى مين اللي كسبان؟ احنا احدى الحسنيين، نروح شهداء يا ننتصر عليكم وناخد منكم الغنائم والايه. اذا لابد حين مجابهه القوم اوعى تخافوا، بل قارن انك انت خفتهم عشان تسلم منهم، تروح لمين؟ للاقوى، وهو عقوبة الله. فالله احق ايه؟ بالمقاييس. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم؟ استفهام انكاري، يعني ما كان يصح ابدا ان كنتوا تمتنعوا عشان تخافوا منهم. ليه؟ لان المقابل اقوى منهم، وما دام المقابل اقوى منهم باخف ضررين تعمل ايه؟ تحاربهم. فالله احق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين بهذا الاله. انما ما كنتش مؤمنين بقى يبقى راجعوا ايمانكم، راجعوا ايه؟ ان كنتم مؤمنين بالاله القوي القادر القهار اللي اخره، تبقوا انتم لازم تخافوا من مين؟ تخافوا من الله، فلا تنقصوا عن قتاله ولا تولوهم الادبار. وتقولوا دي قوه وقوه وقوه، فان الحق سبحانه وتعالى بين لكم في كثير من مواطن الامر كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. قاتلوهم بقى بعد ما حسهم تحضيبا. التحضيب ده مش امر، بس رغبه من المتكلم في ان تفعل ذلك. انما الثانية بقى ايه؟ جاب له الاول جاب له حيثية بيحضهم ويحسهم على انه يعمل الان ده امر معمول تعملوه، وبعدين بعد التحضير عمل ايه؟ الامر ايماني. قاتلوهم بقى، قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. نعم، ازاي حكاية يعذبهم الله بايديكم؟ مدام ربنا يعذبهم، طب يعذبهم بغير ايه؟ بغير ايدنا يعمل اي حاجة. ولك لو انتصر المؤمنون بحدث كوني غير قتال المؤمنين لقالوا حدث كوني لا دخل لله ولا دخل للمؤمنين فيه. انما هو يريد ان ينهزموا امام مين؟ امام هؤلاء، ويبقوا هم دول اللي مين؟ ليه؟ لانهم دول ماديين لا يؤمنون الا بالامر الايه؟ المادي. طب ما هو لو كان عارفين حكايه ربنا دي كانت المساله خلصت وانتهينا. اذا قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ بايديكم. قاتلوهم يعذبهم الله